طيب الحمد لله والصلاه والسلام على الله وعلى وصحبه وعلى اله. تفضل الاشكاليه تاع الاخر شيخ فيما يخص المساله اللي طرقناها المره الماضيه على رؤيه الهلال بالليل. ما زلت عند المعلومه انا جايبين ايه شيخ في فتوى لهيئه كبار العلماء قديمه هي اظن 403 الله فيها جواز الاستعانه بالاصحاب المراصد والمكبرات هذه المناظر هذه التي تكبر لكن المشكل شيخ في الفتوى انهم يقولون اذا بالنسبه لي ذوق فهمك انت مش هما انت وش فهمت فهمت انه يجوز إيه هذا اقول هذا فهم نعم شيخ فهمي خلاص إيه حتى لا تنسب الى الناس لعلك اسات فهمك وانا جئت بالفتوى قرات لي هي قلت الاشكاليه تزول فهمتني قلت الاشكاليه تزول ما دام انت الان تحكي لكن تقريبا العبارة شيخ واضحة لا يهمني إيش قالوا إيش قالوا في هذا المضمار وما آفة الأخبار إلا رواتها هذه آفة العشر نقول لأن كم واحد جاءني طالب ابن تيمية يقول نقوله ائتني بكلامي فيقول لي كلام فيه عبارة واضحة في البداية كم من مسألة يسألني عليها إنسان ولا نقرأها أنا أثناء القراءة تبدو لي أنها واضحة وأنا مطمئن لا أراجع واضح لا أطيل النفس على أساس أني فاهم القضية هكذا لكن لما ندخل الحصة ونبدأ في الشرح يعترض علي معترض سؤال هذا يجعلني أعيد نظري في المسألة من جديد كله هذا هو واضح صدق احنا دون نسبتها الى ماليش لا قول هم قالوا هذا ما فهمت ما كانش اشكالية يعني شيخ لما يقولوا جواز الاستعانة بالمناظر واصحاب المراصد لكن يجعلوا هذا قل لو تعارضت الرؤية بالعين المجردة مع رؤية اصحاب المراصد نقدم الرؤية المجردة بحيث اثبت هذا ونفى هذا لا هذا ما عندك انت زياده لا من عندهم بهذه العباره نعم وين قريتها انت؟ في الفتوى اذا كان في الشام لا احسن هنا لا فدخلت الموقع تاعهم مع الموقع تاعهم لا نستطيع ان نقع بها عن وقوفها الان اقوله لك ان شاء الله احسن شيء اي لو يتعارض اي يقول يقدم رؤيه بالعين المجرده لا الاستعانه شغل تابع صار تابع للرؤيه ايه هو معناتها فهمهم للاستعانه بصوره اخرى يعني اصبحت ما في ماش استعانه يعني لو يعتريها شيء شرعي انا الذي يبدو لي يعني اللي انت نقلت قالوا لو نفى نثبت ذلك صح تكون عندها يعني مخالفه تقريبا لما قلت انا يعني. أما إذا تكلموا الاستعانة من حيث الإثبات هذا سليم ما كاش إشكالية من حيث الإثبات إذا الاستعانة تكون لا شيء لا ضير في ذلك شو مشكلة استعين شيخ أنت يعني ترى أن الرؤية بالمنظار لا تثبت بها الرؤية هل تعدها رؤية شرعية أم لا؟ لا ليست شرعية فلكية أنا بينت هذا المرة المكبر بالمكبر يعني قلت لك رؤية فلكية لماذا شو؟ لأن الشارع علق على الرؤية العينية كلامي مضبوط قال المصري كلامي محدد مضبوط لا يوجد تعارض شيخ الرؤية العينية المجردة لأن بالمنظار قد يغم علينا ولا نرى بالمنظار يشوف فهمت الآن؟ بالمنظار ينظرون ويشوفون واضح كان عندهم أنواع من هذه الأشياء يعني المنظار وصل إلى ماذا؟ إلى أبعد ما يكون حركات الشمس في حد ذاتها وحركاته وعليكم السلام ورحمة الله الشمس وحركاتها كلها مضبوطة يعني ولود النجوم ومولدهم هذه الأشياء حسب المكبرات الكبيرة موجودة يعني ما مش بعيده كليا. اذا شيخ مساله اللي ذكرتها انا ذكرت تفضل هذا شيخ لما قلتم بان بالنسبه للبحث هذا تاع ما زلنا بصدد البحث لا النقطه التي ذكرت في نقطه ذكرت من قبل ان اذا قال اصحاب المراصد بان الرؤيه مستحيله إذا قرر أصحاب المراصد بأن الرؤية مستحيلة يعني قلنا ترد على الفلك علماء الفلك بحساباتهم ومناظرهم وغير ذلك قالوا الهلال لا يولد يعني قلنا ترد شهادة الشاهد ترد شهادة الشاهد اعتمادا على ماذا على اعتماد على خطئه اعتمادا على صحة حساباته كما قلنا على صحة حساباتهم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء اعتمدنا وطرقنا الرؤية العينية والحساب العيني الذي أمر به الشارع واصبحنا نعول على الساعة بعد ماذا؟ بعد تتبع وهذا دائما وبدا نحن نقول في هذه الأمور هذه نحن نبني على هذا الأمر هذا يعني عندنا دائما وبدا الشاهد عرضة عن يخطأ ولهذا قام النبي قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور لماذا؟ لأن تلك شهادة سيحق بها حق ويبطل بها باطل واحدة من الزوج يحق بها حق ويبطل بها أو يحق بها باطل أو يبطل بها حق لأن شهادة زور مع أنهم شهداء تتوفر فيهم الشهادات الشروط الشرعية وإلا شهادتهم البداية غير مقبولة فلما كانت بإمكان أن يحصل من الإنسان من الخطأ وغير هذا هذا اللي خلانا نقول نعول على في هذه الجزئية في حد ذاتها لما يكون المولد مستحيل والرؤية مستحيلة لا يعني لم تثبت لا بالرؤية يعني لم تثبت لا بالرؤية الفلكية المنظار ولا بالحساب إذن دليل على أن الرائرة فيه لبس التبس عليه في غير ذلك مع الظروف التي تعتري الرؤية في منح الشرعية وكلام أهل العلم في ذلك من علو ونزول وكما احنا قرب بحر وبعد عن بحر وصحراء ورمال وغبار وغير ذلك المؤثر على الرؤية في حد ذاتها هذا الذي جعلني أميل إلى هذا الرأي الشيخ الذي قلت أن يجب على الأولى بالدولة مثلا أو الجهات الوصية لما ما زل هذا رأي الفلاسفة وأما أنا ما زل متخلش الأمم المتحدة نجد ونفعل لازم تكون فيهم صفة العدالة ما تشكون هذا احنا وش نقوله لابد أن تتوفر هذا الأمور هذا لما تكلمنا عن أناس على شكل دائما أبدا في هذه الأمور الشرعية يعني خاصة في إثبات الأمور الشرعية في كل العلوم التي مبناها على العلم في الحكم الشرعي واضح؟ مبناها على العلم في الحكم الشرعي ندبنا شحن هذه نعول على من؟ على الطبيب المسلم يعني إذا كان حكم شرعي راح يترتب على ماذا؟ على حكم هذا في هذا من كذا من كذا لغير ذلك يترتب على الطبيب المسلم ولهذا الآن لا يستطيع المفتي أن يفتي في تلك القضية إلا بناء على رأي الطبيب المسلم في حد ذاته ثم يأخذ الحكم الشرعي في حد ذاته واضح الحين هذا هو على هذا خلانا نقول مثل هذا الكلام هذا ونبني مثل هذا البناء هذا إذا كان الناس أثبت ثقات من أهل الخبرات وفي هذا المجال وعدالة ويخشون الله ويتقون الله وقالوا مثل هذا الأمر هذا كتم أما كما رأي مسيبك إحنا أهل هذا القرآن أنا شيء الوحيد نعول بها نعولين على من؟ على السعودية في مثل هذا على لأنها عندها تتابع في رؤية الهلال يعني عندها شهريا تتم هذه الرؤية هذه معناش دولة من الدول الأخرى اللي عندها مثل هذا الأشياء مثل هذا الأمر هذا هذا الذي جعلنا نطمئن إلى مثل هذا الأمر هذا مع احتمال الخطأ هذا كرواية الراوي والله أعلم ما كم نفس الحجر سائل جاء بحديث صحيح مسلم وغيره يسأل هل فيه رد على صاحب البحث كون إذا كان الفلكيون ينفون الرؤية هل هذا الحديث يصلح للرد عليهم؟ مرحبا شيخ في صحيح قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. قال فلقينا ابن عباس فقلنا يلو سجل بي على أن ليس العبرة بالطول والعرض، هو من أدلته سيذكرها بعد حين ما ليس فيه رد عليه. هذا الأمر هذا قبل ما نقرأ هذا البحث هذا مش قلنا تذكر هذا المجال كله ردي على هذه المسألة هذه تكلمنا عليها أم لا؟ ماذا قلتم؟ حبيت نعرف شكون هذا اللي جابوه شيخ أحد الإخوان حبيت نعرفه البيت اللي فيه باب الزوار كان يحضر وذلك ما وش يقدر يحضر ماشي ولا لا بأس ويتابع الحلقات يعني أو يتابع هاي لا بأس يعني. شيخ هو بناء أنه سمع ما عليش ما فيش مشكلة ذكر الأخير وأنا هذا الأمر هذا الموضوع هذا لو سمع كلامي عندما تكلمنا عن عرفة تذكرون الكلام عن عرفة إيش قلت فيما يخص هذا الموضوع هذه مشكلة الطالب شغل الدنيا ياسي هذا الموضوع حتى عندما قريت بحث نتاعه وجدت هذا النص هذا قلت سبحان الله بدون هذا النص الأمر غير على غير ذلك قلت إذا كان اليوم الأول الهلال كان في الدرجة نتاع 6 يرى أو لا يرى لا يرى الغد عندما يرى هذيك 6 زيدها نتاع اليوم كامل إيش تولي 7 من 7 تولي إذا أكثر زيد لها 14 و8 واحد أخرين ولا 12 الرأي عندما يراه يراه ابن ماذا يومين وهو الآن العبرة بماذا بالرؤية نفس النص قلته من قبل بدون النص وهاكموه نصا فضل وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس فقلنا إن رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه قال فقلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤيا فهو لليلة رأيتموه مده للرؤيا فهو لليلة التي رأيتموها الحساب هذا على ما رأيت بدون الحساب ما شوف في العلو نتاعه والقصر نتاعه هذا معمد على الرؤية كلام سليم جدا لأنهم الآن اختلفوا والاختلاف منين جاء طول مدة إقامة الهلال معروفة عند الناس اللي يعرف خبراء بهذا المجال هذا وش قال لك هو في اليوم الأول اليوم الأول وش قال لا يزيد على 40 دقيقة يعني بعد 40 دقيقة يغير هو قبل هذيك يعني ما تشاف الليلة الثانية راح تشاف أكثر 40 وزيادة دوك الذي يراه وش يقول ليلتين. هو ابن ليلة على ما رأيته فكلام سليم جدا وليس فيه رد على ذلك فهمت يا بني هذا الموضوع قلت لهذا ولهذا لما تكلمت الموضوع هذا ومن بعد ذلك ذكرت لي الأهل هذا الحديث هذا قلت لي وين قريت هذا الفلك أنت قلت لي وين قريت هذا العلم قلت له ما قريش العلم هذا لكن كين أشياء عندما يقرأ الإنسان ويسمع كين أشياء تترتب على ذلك وفهم يوصل إلى ذلك شغل ماتيماتيك رياضيات الفهم فيها غير يشوف ليزينونسي اللي ليزينونسي تاع اسمه معطيات معطيات غير يشوف معطيات الحل بابا بتجي في ذهنه في حل تمشي جرب والثانية فأنا عند قراءتي أنه يرى لسبعان وما لا يرى لستة هذا خلاني نوصل إلى هذا الفهم نقول إذا رأيته في اليوم الغد وذاك وهو ابن ليلتين لا اعتداد به لأن الرسول قال إذا غم عليكم فأتموا في هذاك يوم الغيم نحط مثلا يوم الغيم الآن ما رأيناه وهو ولد رأى في الدرجة العاشرة يعني من الغد وش راح يكون أكثر من ذلك إذن هذه أمة بديهية سليمة جدا ما في شرط تقول مرحبا تفضل اقرأ هذا ما بدا لي يعني وما هوش رأي إلزامي كل يتعبد الله بما ترجح لديه تعرف مذهبي في هذا أني لا ألزم غيري برأيي كل يتعبد الله بما يرى الاعتداد في العبادات بحسب اعتقاد الفاعل لا بحسب العالم هو مطالب يسأل العالم لكن الاعتداد من صحة وضعف من صحة وبطلان قيم على ما يعتقده هو عمرو بن العاص عند الصحابة كانت صلاته كام باطلة قالوا اغتسل وهو ماذا فعل صلى ورأى صلاته معه صحيحة بهذاك الوجه الذي هم رأوا البطلان، والنبي أقره على ذلك. نعم فضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال هزاع، قال هزاع: لو قال الفلكيون لم يولد القمر ورآه العدول الثقات، فهل نكذب بالحس وهو الرؤيا؟ قال أحمد: نعم، تعبدنا الله تعالى برؤية الهلال ونحن نبحث عمن رآه حقيقة، فالحساب آلة للتثبت من صحة الرؤية وليس بديلا عنها، فكلام الفلكيين مقدم على رؤية منفرد عامي ليس من أهل الاختصاص، ما دام الحساب يقضي بالاستحالة والمراصد تنفي وجود الهلال. قال والمراصد، تبوا ما يجيد، أنا ما أتكلم، أنا مش أتكلم على واحد ولا يخطو، هذا يعني مجموعة من المراصد في الأمة الإسلامية موجودة في الدول هذه تثبت أنها الهلال لا يولد فيها. نعم رؤية الشيخ لا لا. نعم؟ معها رؤية المراصد كذلك؟ لا لا. حكي سيتكلم، اصبر عليه. المراصد شوية. تنفي. اشبت. المراصد تنفي على ايش؟ على شيئين. لا هم من البداية قبل ما يروحوا يشوفوا يترصدوا. ينفوا ورود الهلال في تلك الليلة. ثم كاين ترصد بالأجهزة. هو الامر هكذا يعني هو الامر كذلك. واش نقولوا احنا مصباح ماشي؟ قال هو عندما قال والمراصد، ما معنى المراصد؟ بالرصد، ما قالش بالفلكيون، قال والمراصد، جمع مرصد. فهمت الان؟ نعم. والمراصد تنفي وجود الهلال واهل الاختصاص خرجوا ولم يروا شيئا. اسمع وأهل الاختصاص اسمعوا. خرجوا ولم يروا شيئا. اسمعوا، وأهل الاختصاص خرجوا ولم يروا شيئا، فلكيين يعني، وهم من الناس الذين لو رأوه لوجب الصيام برؤيتهم لأنهم من العدول كذلك من المسلمين. تبتل القضية ونراه الآن، يعني القضية ما هيش مجرد حساب، مجموعة. هو الآن وش يفعلوا أصحاب الفلكيون؟ يثبت الحسابات، بعد ما يثبت الحساب عندهم الآلات في تاع المراصد، مش مصد واحد، في كل دولة مسلمة كاين مراصد، ما أدري هل هي تحت رعاية الدول أم هي مستقلة. تعرفوا أنتم هذا اللي احنا هذا خطينا احنا الآن، هذا كاين مراصد خاطية الدول تاع هوات. أنتم معي جيد؟ يعني أنا لازم تدركوا أشياء، ما إيش الأشياء اللي تابعة للدولة مثلا، ممكن هذيك يضغطوا عليها مثلا تابعة للدولة، وإنما قد تكون مراصد استقلالية يعني فيها تتبع هوات وغير ذلك كما هو معروف في العالم العالم بأجمعه. إذن يقول لك، وهذا يزيد بعد ذلك، هذه المراصد ما تثبت بالآلات بالمرصد، ثانيا الناس المختصين منهم خرجوا للرؤية كذلك تتبع الاعتماد. لماذا؟ لهذا المتكلم هذا وش هو؟ هو مسلم قائم على أصول شرعية، وهو إثبات الهلال بالرؤية، ولو الحساب لا يعني الحساب يعني يثبت أنه يوجد ولكن لا يرى، يقول لك لا يصام لأن الرسول علق على الرؤية، يعني عنده شيء شرعي رابطه، مش يتكلم هكذاك فقط. نعم فضل. إذا جاءك رجل وقال لك: لقد رأيت الشمس تغرب الساعة الثالثة بعد الظهر، وأنت تعلم أن وقت الغروب الرابعة والنصف، فهل تصدقه حتى لو كان ثقة، أم تبحث عن سبب الخطأ في توهمه الرؤية؟ هو تصدقه من جهة ماذا؟ ما هوش غروب للشمس، وإنما هو حجب، لأن الغروب يترتب عليه ماذا؟ صلاة. صلاة وعبادة، إفطار. والحجب ناعم، غابت الشمس، ولهذا الرسول علق على أمور ثلاثة: إقبال وإدبار وغياب قرص الشمس. ما هوش مجرد رؤية، لو كان، ولهذا حصل من كثير من الإخوة في مناطق عدة بعض السنوات وين فطروا قبل ساعة غرب وساعة ساعة على حجبت الشمس، يعني جاءوا تحت الجبل وشمس في مع الظاهرة اللي راو في الهيمالايا وكيلومتر طالعة على السماء، معناته على ساعة الوحدة الوحدة ونص خلاص الشمس طرت غيب عنده. واللي عنده لي ما لا يمن هنا من جاره مشكل آخر يبقى يأكل من أنا مزلت مزلت العالم صحته كذلك هي رأيات. إذا هذا الأمر هذا مترتب على هذه ما قال إذا أقبل يقبل يقبل اللي ما أدبر نار منه وغاب قرص الشمس فقد أفطر الصائم. معناتها إمكانية الخطأ والفهم الخاطئ وهو بغياب قرص الشمس. لأن لم ننظر للنصوص النبوية مع بلال ماذا قال؟ اجدح لنا يا بلال غاب قرص الشمس غاب قرص اجدح لنا. قال الرسول لو أمسيت بالنسبة له ما زال نهار لو أمسيت دخلت في المساء في الظلم. قال ما زال اجدح لنا. قال الصحابي لو صعد أحدنا على ظهر بعيره لرآها يعني تو يا أبطل تو معناتها في ذلك الجهة ما كانش حجم. ولهذا علق إقبال إدبار ثلاثة حتى لا يقع خطأ في هذه المسألة. هذا لما كانت التضاريس نتاع الجبال موجودة في الشارع ضبط هذه المسألة بضوابط زيادة على قرص الشمس. لو يجينا واحد يقول غابت الشمس نصلوا نفطروا ما نفطروش لأن ما زال يومش وقت. لكن لو يكون فيها غيم ويتبين أنك خطأ غيمي لا ضير في ذلك نأكل على أساس غابت قرص الشمس وغابت أساس. لكن بعد ينجلي ليس علينا شيء فرق بين هذا وذاك. فضل. فهل تصدقه حتى لو كان ثقة أم تبحث عن سبب الخطأ في توهمه الرؤيا وتكون على يقين بأنك ستكشف الخطأ؟ قال هزاع بل أحمله على الخطأ متعمدا أم غير متعمد. هو أغلط سواء متعمدا أو غير متعمدا على حسب حاله ذاك بينه وبين مولاي. قال أحمد فإن كنت تقر بمبدأ رد شهادة العدل في الرؤية إن خالفت المعقول فلما لا تقبل برد الشهادة إن خالفت الحساب الفلكي القطعي؟ قال هزاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الحديث هكذا لا نكتب ولا نحسب لا نقرأ ولا لا نكتب ولا نحسب لا نكتب ولا نحسب شيخ ما معنى لا نحسب وهو قال شهر هكذا؟ لا ما نحسبش واحد اثنين ثلاثة أربعة الحسابات لا نكتب. ايش معنى لا نكتب؟ لا نفهم. ما معنى لا نكتب ولا نفهم؟ لا معناتها نكتب لا نكتب لكن الفهم إن الله تعالى تعبدنا بما تعبدنا لا حساب في العبادات. لا هذا المتبادر الى الفهم. كيفاش تسبح تسبح 33 هو يتكلم على رؤية الهلال. الحديث ورد في رؤية الهلال قال صوم لرؤيته وافطر لرؤيته لا نكتب ولا نحسب. لا ما عنديش مشكلة. قال العد نتاعه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكتب ولا نحسب يعني عامة الأمة. لا ينفي أن في الأمة من يكتب كان الكتاب الوحي ما كانوش كان من يحسب كان اللي كانوا يحسبوا كان اللي كانوا وإلا لم يتم العدة 30 كيف يعرفوا 30 لمني هو هذا من الحسب. شيخ يعني المتبادر للذهن أنه العبرة بمورد النص يعني الموطن الذي ولد فيه النص. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة الأمية لا نحسب ولا نكتب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على من يقوم بالحساب في والتتبع في هذا المجال في مجال رؤيته. هذا يطلق يحكي على غال لا نكتب لم يكن هناك يعني هنا نفي الكتاب عن الأمة كلية. نحن عرانا كل ما نكتبوش تو شرك الدين تكتب ولا ما تكتب؟ لا يا شيخ وهذا الشباب هذيك تقول ما كتبوش. يا شيخ هذا الحديث ما هوش اخبار هذا حديث احكام شيخ يعني فيه نهي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا من حديث الاخبار هذا من حديث الاخبار. شيخ مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي هذا المفهوم يهمني انا لا نكتب ولا نحسب. اسمح لي شيخ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي متى يخرج الناس لينظروا إلى القمر وليس بالحساب؟ لابد من ليلة شك إذا حسبوا يعني فهذا الآن قال لا نكتب ولا نحسب معناتها يبين أن غالب الأمة ما عندهاش الحساب اللي هو بالحسابات اللي نعرفهم إحنا مش الحساب البسيط مش الحساب البسيط إنه في النص نفسه قال الشهر 29 تسعة وعشرين حسب يعني تسعة وعشرين مش هذا هو المقصود من قولنا بس لا نكتب ولا نكتب حسب الفلكي نرجع الموضوع قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لا نكتب أمة فيها من يكتب ولا نحسب لأمة فيها من يحسب. وإنما تكلم عن ماذا؟ عن غالب. والحكم دائما وبدا في الأحكام الشرعية كما نقول هنا يعلق على الغالب ما هوش على فرد وفردين غيرها. وهذا معروف في مثل الأحكام قد يطلق ويرد به الغالب. نهى عن تلقي الركبان، لا يبع حاضر لبعد. هذا وش راح نقوله في النصوص هذه؟ لو نظهر لظاهر النص، يعني إذا جاء واحد عنده سلعة يمشي على رجوله ماذا؟ ليس من الركبان، ليس من الركبان، يجوز تلقيه والشراء عليه في الطريق. لا يجوز حاضر لبعد، واحد جاي من وهران ولا جاي من قسنطينة، حضري حضري مش بدوي، معناته يجوز تبيع له هذا، وإنما يتكلم على ما هو غالب. يعني هذا الأمور هذه الشارع يتكلم على أمور، يتكلم على ما هو غالب، والحكم يمشي على هذا الغالب في حد ذاته، ليس المقصود به زيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن وين يتكلم عن الحسابات، هي نتاع الفلك ونتاع النجوم ونتاع الكتابة يكتبوا. قال الأصل فينا لا نكتب، فلما كنا لا نكتب، واضح في هذاك الزمان اللي كنا فيه لا نكتب وما زلنا لا نكتب الغالب، علق الأحكام الشرعية على ما يستطيع كل إنسان الوصول إليه، لأن الأحكام الشرعية هذه أحكام عينية، واضح، أحكام عينية، والأحكام العينية لابد أن يكون في وسع كل مسلم الوصول إلى أداء ذاك الحكم والقيام به. إذن لما كانت غالب الأمة لا تكتب، قال الشهر 29 صوموا لرؤيتي يفطر، هذاك الشيء الواحد الذي يكون في مقدور الأمة الأمية. لو كان يجيك واحد يقدر يقول لك هذا اللي يقول فيه هو راوس حقيقة لما كانت الأمة أمية، لكن الأمة اليوم مشات في العلم وتطورت وهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم يتكلم عن الغالب، دوك نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحشر، صح؟ وبعدها الزوال والظهر وغير ذلك، الآن رأوا مكان ما كامل ما ما ما قائم على ماذا؟ على الحسابات الفلكية. لكن هذه الحسابات الفلكية اللي قامت عليها جاءت موافقة للشرع، يعني كما نقول احنا خرجوا ناس مختصين من علماء الشرع مع علماء الفلك وحددوا المواطن التي فيها يكون الهلال ثابت، رؤية الفجر ثابت. علاش؟ لأن هذه الأمور هذه الآن كما تشوفوا، احنا لما ننظر الآن الفجر الناظر للرزنامة اللي موجودة الآن صلاتي والأخرى ما عارف واش هذه الآذان وكلها، تجد بين دولة ودولة ودولة ودولة خلاف كبير، من 19 درجة مصر إلى 18 درجة الرابطة إلى ظهر لي 17 درجة أم القرى وهي قريبة للرابطة إلى 14 درجة اللجنة اللي كونها شيخ عبد الباز وشاف. شوف هذا كل في ماذا؟ لهذا علاه، لأن القضية كلها ما حددت على أساس شرعي. يعني كي تدخل في هذا الفجر، وهذا اللي كنت أتكلم عن الأخوة، وهذا الموضوع هذا كنت بحث فيه أنا قديما لما كنت في باب الواد، كان أخ ما ذكرني نسيت باب الواد يخدم في لامارين مارشونت، كان يحضر معاني في بزاف في مبروك بارك الله فيك مبروك، كان يخدم في لامارين مارشونت. فهو واش قال لي؟ كي جاب لي انا قلت له ماذا بيه الكتاب يتكلم على الفجر، تعرف في الفجر الكتاب هذاك فيه ثلاثه، كان الفجر يسموه نوتيكا، الفجر كذا والفجر كذا. فالفجر عندهم هما عندهم الفجر انواع. دوك الان ممكن هذا من المختصين في تركيا، الاجتماع اللي كان تفعل اللي فيها 18 درجه كان في تركيا، اول ما فعل الرابط العالم الاسلامي اللي اجتمعت اجتمعوا في تركيا، كان ذاك الوقت في الان طلعوا ب 18 درجه. هذه 18 درجه منين طلعوا بها؟ من هذا الفجر اللي هو ماخذينه من الحسابات. الآن لما بدأت الأمور تتضح يعني، وبدأ علماءنا يتكلموا، أنا فيما يبدو لي في 79 سمعت كلام للشيخ صحنون رحمه الله وتبارك وتعالى، قال أن الفجر قبل الوقت أو قبل ذلك 79، ورحنا تلقينا مع الغزلون تاع المرصد الفلكي. الشيخ الله يرحمه من هذا الآخر تاع المروك تقي الدين الهلالي يقول قبل الوقت، من جهة من جهة الشرق الشيخ ناصر وش يقول؟ قبل الوقت، لأن الشيخ ناصر وش قال؟ أنا قال عندي داري قابلة للفجر ويورا الفجر. هاي قلت لك، ما هو يقول هكذا. إذن بمجموعة هذا الناس هذو اللي تكلموا الآن ولات فيها ضجة. كيفاش هذا أنت أم القرى وهذا الفجر هذا؟ الشيخ عبد الباز كون لجنة ذاك الوقت، وموجودة حتى اللجنة هذه موجودة في قضيتها في الانترنت يعني موجودة، خرجت أنا البحث نتاعها في الانترنت. خرجوا مجموعة من علماء الفلك مع من؟ مع علماء الشرع. خرج الشيخ عبد الباز مجموعة هكذا، خرجوا وجلسوا مع بعضهم بعض ما نشعف يوم يومين ولا هذا، ينظروا إلى الفجر هكذا مع بعضهم بعض، تحدد الفجر أي درجة رؤية 14 درجة كطرز دقل، يعني الشمس بعيدة عن الموطن اللي هما ثم فيه هكذا 14 درجة بعيدة، يعني يلزمها 14 درجة حتى ترى، من 14 درجة ثم الفجر يبدو. سجلوا هذا عندهم، والغد فرقوا هذه الجماعة كل اللي كانت مع بعضها من فلكيين وعلماء شرع، كل واحد حطوا في جهة وعطاهم ساعات وغيروا الساعات بينهم، قدموا أخروا حتى لا يكون ماذا تواطأ على ما رأى، لازم يثبت بالساعة وش هي. لما خرجوا وعودوا شافوا صابوا أن التوقيت نفسه 14 درجة. إذن هذا الآن إذا فعل هذا الحساب، فهم هذا، إذا فعل هذا الحساب وتعينت 14 درجة يصبح حساب واحد، يعني حساب ممكن فعله بشرط أن تكون الجهة جهة بحرية. أما التضاريس في حساباتهم اليوم ما يحطوا في حسبان، علاش؟ لأنه مستحيل يفعلوا ذلك، لأن هذه الجهة جهتها يضرب هنا ما كانش معها يضرب هضبة أمامها يعني بعيدة، أو جبال بعاد عليها ما يجد. إذن يصبح من جديد كل جهة تحتاج إلى ماذا؟ إلى عودة رؤية الشمس ومقتش تشرق، ومن بعدها تنحي هذاك 14 درجة وش حال هي محددينها بالتوقيت ساعة وعشرة دقائق مثلوا عن هذا، ينحيها يعرف وقتاش يبدأ الفجر. إذن هذا أعاننا اليوم، هذا الحسابات الفلكية وهذا الرؤية هذا أعانتنا على تحديد الفجر. وإما بكري كنا الأمة كاش إشكالية، أمة كاملة تصلي ماذا؟ قبل الوقت، نعم قبل الرزنامة، لا مع الرزنامة قبل تخرج الرزنامة يشيو عليها، لا لا بالرزنامة، لا قبل قبل الرزنامة لما كانوا يمشوا على خطا، كان من حسابات فلكيه، لا مش حسابات فلكيه يا اخي غلط. هاي هاي المشكله نتاع، قلت لك هذا الناس هذم عندما شافوا شافوا نوتيكال يعني لورور نوتيكال هذا، وظنوا هذا هذاك الفجر الشرعي مثل، شافوا الفجر الكاذب هذا نوتيكال معناتها الفجر الكاذب. هما عندما قراوا الفلك شيخ نوتيكال معناتها البحر تاع البحر، معليش ايه معناه شافوا الفجر الكاذب هذا نوتيكال تاع الفجر الكاذب، شافوه حسبوا عليه. اذا هذاك الحساب اللي داروا عليه دلوه ليس على الفجر الشرعي، وانما على فجر حددوه فلكيين في منطقه مناطق ليها شيء اخر. كان الواجب عليهم ايش قلنا احنا من البدايه، كان الواجب عليهم قبل ما يفعلوا الحسابات يرجعوا للشرع ورؤيه شرعيه ويضبطوا بها الامر هذا. هذا الأمر تفضل كمل. قال هزاع: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال أحمد: فلماذا تكتب طالما أنت من أمة أمية لا تكتب؟ قال هزاع: لأن الكتابة حلال بالإجماع. قال أحمد: بالضبط، والحديث إما أن يكون خبراً أو إنشاءً. أما كونه خبراً فبين لا خلاف فيه. هو خبر وليس إنشاء، يعني يريد نهي عن الكتابة والقراءة. نعم. وهو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: وأما كونه إنشاءً فهو خروج عن الظاهر، فلما هو؟ ثم إن الأوجه المختلفة لإعراب جملة لا نكتب ولا نحسب لا تساعد على هذا، وهي كلها لا تصلح للإنشاء، وأعني بها الخبرية والوصفية والحالية، فإن من شرط هذه الثلاثة أن تكون خبرية لفظا ومعنى كما هو معروف في كتب النحو، ولا يقبل الحديث إلا معنيين: إما أن يكون الحديث إنشاء ونهيا عن الكتابة والحساب فينبغي بذلك ذكر الحديث في باب فضائل الأمية، وإما أن يكون الحديث إخبارا عن واقع في الزمن الذي قيل به الحديث ولا ثالث بينهما. في الزمن الحديث وفي غالب الأمة الأمية المسلمة غالب وماذا لا يقرأ ولا يكتب. نعم فيل. نعم شيخنا الأثير قال في العرب الأمية لأن الكتابة كانت عزيزة أو عليمة، لأن كون كان في معنى النهي أصحاب الوحي لا يستدعيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد كتب الوحي هذه أمور واضحة يعني ما تتجلى. نعم فضل. فيلزم على التفسير الأول القول بتحريم الكتابة والحساب وهما عمدة العلوم العقلية اليوم، وما علمت أحدا من العلماء أصلا فهمه كذلك. وهل سمعت في أحد الكتب باب فضل الجهل والأمية؟ لا هذا خطأ. أو باب تحريم الكتابة والحساب؟ هذا ممكن الكتاب والحساب ماشي، أما فضل الجهل لا، هذا ما عدم القراءة لا تستلزم الجهل، هذا يعني لازم نضبط هذه الأمور. نعم. فإن لم يكن نهيا فهو إذن إخبار عن واقع في ذلك العصر، فإن اليهود يعملون بالتقويم القمري كذلك وليس الشمسي، وكانت لهم طريقة في الحساب الفلكي تعتمد على حساب المطلع الفلكي للقمر، وكان العرب آنذاك أمة أمية لا يعرفون الكتابة ولا الحساب، فمن الطبيعي أن يرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض اليهود بحساب مطالع الشهور، هذا عدا أن تلك الحسابات لم تكن صحيحة أصلا. قال هزاع: وما دخل اليهود في المسألة؟ قال أحمد: قد فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة، وكان من بين سكان المدينة آنذاك 3 قبائل يهودية، وكان أولئك اليهود يعملون بالتقويم العبري، وهو يقوم على التقويم القمري لكنه يخضع لعمليات دقيقة من التعديل والزيادة والنقص حتى يتوافق مع التقويم الشمسي، وهذه العمليات تعلمها كهنة المعبد، أي تعلمها أو تعملها، تعلمها وتعملها به، وهذه العمليات تعملها كهنة المعبد أيام السبي البابلي. وبما أن اليهود كانوا يسمون غيرهم بالأميين فيجوز أن نفهم قوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية بأنه يعني أننا لسنا يهودا، بعيد. لهذا لا نتبع تقويمهم لعدم ارتباطه بالتقويم القمري بشكل خالص. أما قوله لا نحسب فيعني أن الحساب القمري الخالص لا يقوم على تلك الوسائل الحسابية المعقدة لتثبيت عدد أيام الأشهر بحسب السنوات، بل يقوم على الولادة المجردة للهلال، وهذا ما تبينه إشارته صلى الله عليه وسلم بأصابع يديه الشريفتين إلى أن الشهر يمكن أن يكون 30 يوما ويمكن أن يكون 29 يوما، لا بحسب التثبيت المسبق بحسب السنة بل بحسب هذه الظاهرة الفلكية وحسب. قال هزاع: فأي شرف في أن تخطو الأمة خطوة غيرها وتترك ميراث نبيها صلى الله عليه وسلم والشرف الذي أعطاها؟ قال أحمد: ليست الأمية صفة تشريف لسائر الأمة، بل هي تشريف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي صفة ملازمة للأمة. كانت من معجزتها أنه لا يقرأ ولا يكتب وجاء بكتاب وفي كذا وغير ذلك. إذن في هذا الأمر يبين أن هذا الشيء لم يكتب من عندي، كانت مزية للنبي صلى الله عليه وسلم، هي هذه الأمية بحد ذاتها هي معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقرأ ولا يكتب وجاء بشيء يفوق من يقرأ ومن يكتب وغير ذلك. هذا من باب تحديه وبيان أنه لا يفعل، ولهذا ما كان من الأمم ولا كتب ولا غير ذلك ليبين صحة ما أخبر به أنه وحي من عند الله سبحانه عز وجل. نعم. ولا هي صفة ملازمة للأمة إلى يوم القيامة، وقد جاء النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ليخرج الأمة من الأمية، وهذا ما حصل فعلا. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، سورة الجمعة. والواقع يشهد أن هذه الأمة خرجت من الجهل إلى العلم بفضل توجيه هذا الدين، وإن الإسلام دخلت فيه أمم ليست أمية. هذه منه لفتة جميلة جدا، ما شعر انتبهت لها أم لا، احتاج إلى بحث. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، وقبيلي أشار إشارة بسيطة، يعني تقول الآن هذا الربط بين الأمور، يحتاج إنسان في مثل هذه إلى أن يكون عنده ذلك الدقة ليتمادى في البحث ويتوقف الأحداث فيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا لما اليهود قال قالوا عن غيرهم أنهم أميون. أمهم أميون يسمونهم أميون. معناتها فكأن الأمية هي العرب وليست الأمية عدم القراءة والكتاب. ولهذا قال نحن أمتين لا نقرأ ولا نكتب. يعني من هذا الآن هذا الإشارة على النص الآن وإيش قال قبيل. يعني إشارة القرآن مش من عندي هو أشار جزاه الله خير لما جاء بالأثر انت على الأول يعني. عندما قال اليهود تقول على غيرها يعني العرب في ذاك الوقت عندهم الأميين. وجاء القرآن قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. مش كونهم أميون العرب. إذن كلمة الأميين لا تدل على عدم القراءة والكتابة وإلا يصبح تكرار لا نقرأ ولا نكتب. يكون بيان ما يكون توضيح. هادم الأميين هم الذين لا يقرؤون ويكتبون. صفة هذه الناس نحن أمة. هذه الأمة أمية تسمى بالأمية. ولهذا قال هو الذي بعث في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. يعني هذا أشياء راح يعلم هو. يعني هذا إشارة قلت أنا بالنسبة لي وقلت لك هذه تحتاج إلى شوية بحث حتى نوصل إلى هذا الرؤية لعلها لطيفة وتحتاج إلى الدقة في هذا المطرح. فكلامه في هذا وتوجيهه له وجه من الاعتبار وجه من هذا يحتاج الإنسان لبحث. وهذه إشارات مني. شفت أيضا في سورة الأعراف يتكلم الله عن اليهود يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يعني العربي يعني ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو هذا هذا المقصود بها. أنا عندي كأنها من العرب هذا كان الأمة هذه كتبشن بالأمية عن العرب بعث في الأميين رسول منهم يطلعين زكيما. فقوله قالوا بعد قال نحن هذه الأمة العربية كانت لا تقرأ ولا تكتب يعني غالبها لا يقرأ ولا يكتب. ولكن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس وكان كتاب الوحي وكان غير ذلك. نعم فضل. والواقع نعم. يشهد أن هذه الأمة خرجت من الجهل إلى العلم بفضل توجيه هذا الدين. هذا فرق بين لا يكتب ولا يقرأ. هي ليس بصدد الكلام على الجهل والعلم كتابة وعدم الكتاب قراءة. عدم القراءة والكتابة لا يستلزم من عدم القراءة والكتابة الجهل. قد يكون واحد لا يقرأ يكتب أعلم ممن من يقرأ. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس. وهذه أمور لاحظتها. أنا عشت في المدينة يعني حقيقة بعض العوام ثم كانوا يحضروا الحلقات عندنا العلمية تقول عالم بمعنى كلمة لكن لا يقرأ ولا يكتب. تراه كيف يوظف القواعد الأصولية والنصوص النبوية وتوجيهها. كل هذا رجل طالب علم بجد لكن كثرة المجالسة كونت له هذه الملكة الأصولية والتوجيه الأصولي غير ما نقولش به مثل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه لا يقرؤون ولا يكتبون لكن كانت لغتهم ماذا سليقة فيها أصول فيها عموم فيها خصوص فيها إطلاق والعبارات كيف تحمل بعد مع عدم القراءة ما كان يكتب فيهم إلا قليل ويقرأ فيهم إلا قليل لكن كانت هذه الأمور موجودة فيهم في حد ذاتها. نعم فضل. والواقع يشهد أن هذه الأمة خرجت من الجهل إلى العلم بفضل توجيه هذا الدين. وإن الإسلام دخلت فيه أمم ليست أمية وإن هذا الوصف قد ارتفع قطعا بعد ذلك. هو الخطأ أن تعدوا بعد ما قال الأمية هي غير ذلك عود رجع لأنهم لا يكتبون يقرؤون. هذا الخطأ أن تعدوا بعد قال في الأمية هي المقصود بها العرب الآن عود رجع الأمية عدم كتاب القراءة. يعني هو يفسرها بال مع القراءة الكتاب مع أنه هو مال إلى هذا الرؤية وأشار لنا هذه الإشارة اللطيفة تحتاج منا تأكدوا فيها بعد. نعم. وإن هذا الوصف قد ارتفع قطعا بعد ذلك يوم أصبح العالم الإسلامي قائد الحضارة. نعم. ثم إن أخذ الأمة بأسباب العلم في هذا الأمر ليس فيه ترك لميراثه صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قرأنا وكتبنا وجادنا بالعلوم مشاهدة. وهذا اليومين هذا كنت مع من الحين للحين يعني لازم توجيهات للأبناء. ليس هناك ارتباط بين التقدم التكنولوجي يرانا وجيد الآن وراح بعيد وبين الأخلاق والعبادة والشرع. واضح؟ من حين للحين يعني قد يرى أبناؤنا أن هذا التقدم التكنولوجي فايق مع بقاء الأخلاق لأن هذا التقدم التكنولوجي تاع الناس الفايق ولات به كما نقولوا إحنا الاطلاع عن أحوال العالم كله comme le monde est petit. Est petit. وقال الناس بكري قالوا جبال ما تلاقاش رجال يتلاقاو يعني هذه الحضارات اليوم موجودة هذه في كل سلوكاتهم هذيك أخلاقهم قد يراها واحد أنها حضارة وأنها تقدم وأنها رقي من الأبناء يعني تكون فيهم نوع من الهزة هذا شيء القدوة الله يبارك فيك يجب أن يعلموا هذا هو اللي هو هذه أشياء دقيقة يعني يعني قل من ينتبه إليها ما ينتبه إليها يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وما عندها نعم يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا حتى علم الفلك علم الفلك من ظاهرة من الحياة الدنيا لا لا يعني أنا فصل ما بين العلوم معليش أنا لحد الآن ما نيش نتكلم على هذاك نتكلم على هذا تقدم هذا الإذاعات وهذا التلفزيون وهذا الإنترنت والأشياء هذا ولات العالم شغل في بوتقة صغيرة خلاص أكثر مش من قرية في بيت واحدة قرية شوية ما تشوف صاحبك في طرف القرية الثانية هذه في بيت واحدة فيها مقابل كنت مقابل رحمك الله دوك علاش الآن من حين الحين يتكلموا على الصحافة دوك الصحافة ما عاش عندها وزن كيما بكري بكري صحافي كان عنده وزن كبير الجورناليزم صفا خص الان هذه الالات سبقاته خلاص معاش الخبر يوصل الى الاذاعات قبل ما يخرج الصحافي يشوف ولا ينتبه بعثنا كله الصحافه ياخذوا من الفيسبوك هلا خلاص يعني هذا التقدم راح لبعيد يعني فممكن ابنائنا يغتروا بهذا ومن خلال ذلك يحصل تاثر بماذا باخلاق هذاكم ومعاملته لازم يدركوا ان هذه الاشياء وهذا التقدم التكنولوجي تاع الالات وهو بحسب ما يبدو لي آيل إلى الزوال أنا ما أعتقد ودين الله به آيل إلى الزوال لأن من سيفتحون رومية سيكون فتحهم بمعنى بالسجود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبالخير كيف ذلك أمة أمي لا نقرأ ولا نكتب يعني كيف ذلك الله أعلم كيف سيكون الأمر لأنهما الآن علاش رمشين ومن حين الحين يا اخي عم تتفاير معلومات كلها تروح يعني غلطه هكذا المعلومات اللي هذاك جمعتها طب السلام عليكم ما كان والو معناتها هذاك التقدم رايح علاش لانه راح يجي عيسى وراح يقاتله وراح يكون قتل بالسيوف وغير ذلك يعني هذا اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون مستقبلا يعني من حيث الواقع عندنا احنا نصدق ان ما اخبر به النبي كان كيف سيزول هذا الله اعلم لكن احنا نقول لهم الان هذا التقدم ما يكونش له اثار سلبيه علينا اي على انفسنا ولا على ابنائنا وانما نحن مطالبون بتعبد الله بالاخلاق التي امرنا الله بالسلوك التي امرنا ان نعيش الله بها وبعباده الله عز وجل لان ثمه الراحه والسعاده لا بهذا الذي مبني على مجرد الات فقط لان التقدم هو هذا التكنولوجي هو كالسكين وغيرها من الات الاخرى وانما العبره بما امر الله به ولهذا لما بعث الله نبيه في كل وقت ولهذا إذا كان تذكروا في يوم ما قلت كلمة لهذا في هذا الموضوع السلام عليك يا رسول الله ما دين السلام عليك راح يديروها نموذجية وغير ذلك تذكروا منكم هذاك الوقت أنا أشرت هما أرادوا أن يجعلوا من ذاك المشروع بيان لماذا بحياة النبي وحياة الصحابة ودعوة قلت لهم في ذاك الموطن أول ما خرج واحد قال فيه شرك واحد قال كذا قلت أنا لا شرك لا عبادة قلت لهم لو كان بقى آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وبيوت النبي هي آثار للدعوة لأبقاها الله عز وجل كما أبقى دينه إن نحن نزلنا ذكرا من الأولى وحافظون فالآن قلت لهم هذا صرف الناس إلى ما هذا التعلق بهذا التعلق المادي سيصرفهم عما أبقى الله لهم من دين وهي أخلاق وسلوك وعبادات وغير ذلك ولهذا أبقى الله لنا وحفظ الله لنا سبحانه عز وجل دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي سنتعبد به ونعبد الله به مهما كانت الحاضرات سواء كنا بكر نسافر على الحمير وسيارات ولا في الطيارات ولا في أكثر من ذلك سيبرسونيك وغير ذلك الموجود الطائرات الآن الموجودة الآن إذن هذا ما يأثرش على هذا الأمر هذا من باب فقط إشارة بسيطة جدا لما قال الحضارة وغير ذلك وقال الجهل والعلم لهما خطأ لا يستلزم من الأمية الجهل. نعم تفضل. بل ليس أحد أولى من هذه الأمة في هذا. هذا كيف لا وقد امتلأ كتابها بدعوتها للنظر لما في السماوات والأرض، وأخبر سبحانه أنه سخر لنا الشمس والقمر دائبين، وأنه سبحانه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. حتى الإشارات هذه اللطيفة من الآيات القرآنية دلت على لتعلم عدد السنين والحساب، هذه المنازل هذه لتعلم عدد السنين والحساب، يعني كأن هذه الأشياء جعلها ربي سبحانه وتعالى كأنها أشياء ثابتة بها تعرف السنين والحساب مش متغيرة. ولهذا لما العرب تدخلوا في الحج وأصبحوا يحلونه عاما ويحرمون عام وديروا أشياء شهور، ماذا فعل في حجة الوداع الرسول؟ قال استدار الزمان، أعاد الشهور إلى أصلها الذي كانت عليه يعيشون من قبل، والحج في الزمان الذي يكون فيه خلق الله يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن العرب تدخلوا ثمة وأصبحوا الأشياء يحلونها عام ويحرمون عام، ثم يقدمون أشياء ويجعلوا الشهور في الحلال في موطن وغورها في هذا، فأعاد الشهور إلى أصلها الذي كانت عليه من قبل. وهذا قال لتعلموا عدد السنين والحساب، يعني دليل على أن إرشاد من هذا إلى هذا السنين والحساب، والله أعلم. نعم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. قال هزاع: فلماذا تريدنا أن نعتمد الحسابات الفلكية هذا اليوم؟ قال أحمد: إن اعتماد الرؤية كان لأمية الأمة التي لم تكن تكتب ولا تحسب، فإذا تغير وضع الأمة وأصبحت تكتب وتحسب وغدت قادرة على الاعتماد على نفسها لا على غير المسلمين في إثبات الشهور بالحساب العلمي الدقيق، كان عليها أن تعتمد الحساب مع الرؤية، لأنها كان عليها. يقول بعد ما وصلوا هالدرجة، يعني دقة الرجل في تعامله مع الآن، يعني لحد الآن لم يفرط في الجانب ماله الرؤية الشرعي، لحد الآن لم يفرط في الجانب الشرعي، يعني دقة تعامله في هذا الأمر هذا إلى هذه اللحظة لم يفرط في الجانب الشرعي وهو الرؤية. نعم. لأنها وسيلة أدق وأضبط وأقرب إلى توحيد كلمة المسلمين. هذا هو، هذه وسيلة الرؤية أدق وأضبط لتوحيد كلمة المسلمين. ولو أنه في آخر البحث نتاعه يرى اختلاف المطالع، يعني هو حقيقة إذا كنت تذكروا عندما تكلمنا عن اختلاف المطالع ماذا قلنا تمتا؟ فلكيا ثابت وشرعا غير معتبر، يعني من حيث الفلك اختلاف المطالع ثابت ما تقدرش تنفيه. صحيح صحيح، لكن من حيث الشرع ما اعتمد عليه الشرع، ولهذا كل عمدتهم على حديث قريب، وحديث قريب ليس فيه دلالة على اختلاف مطالع، مع أنه لما تنظر إلى الناحية الفلكية كانوا على نفس الخط الطول، الشام والحجاز على نفس الخط الطول، يعني إذا رؤية ثم يرى في ثمة إلا إذا كان سحاب فقط. نعم طب. لأنها وسيلة أدق وأضبط وأقرب إلى توحيد كلمة المسلمين، بدل هذا الاختلاف الشاسع الذي نراه في كل صيام وفطر. مسكين عايشين إحنا الفرق بين الأمة أحيانا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام في الصيام، الدولة هذه تشوف تصوم وهذه ما رأت وهذه ما رأت تصوم، والعكس صحيح في مواطن أخرى، وأشي بقات عارفة بالسيف عليهم. لا يتوحدوا بالسيف عليهم، لأن يصوم يوم عارفة لازم عارفة يصام، لكن إذا صاموا قبل يوم ودار حسابه ولا عبرة بذلك. نعم. بدل هذا الاختلاف الشاسع الذي نراه في كل صيام وفطر بين أقطار الإسلام بعضها وبعض، إلى حد يصوم بعضها الخميس وبعضهم الجمعة وبعضهم السبت مثلا، كما حدث في بدء رمضان هذا العام 1409 هجري. فكان قوله إن أمة أمية من قبيل مسلك الإيمان إلى علة قياس الفلكيين المضبوط على رؤية الهلال بالبصر، أي سبب عدم اعتماد الحساب هو عدم معرفتنا به آنذاك لأننا أميون، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا انتفت العلة ولقد انتفت، انتفى السبب الذي دعا لعدم اعتماد الحساب. قال هزاع: لكن علينا اتباع النصوص كما جاءت، لأن الإسلام قد جاء لكل زمان. قال أحمد: بتأمل واقع الحال وتنزيل النص عليه يتبين أن الرؤية البصرية كانت الوسيلة الوحيدة لإثبات الأهلة في القرون الهجرية الأولى، والاتباع مفروض في النصوص التي تلقى إلينا مطلقة غير معللة. فإذا ورد النص نفسه معللا فإن الأمر حينئذ يختلف، ويكون للعلة تأثيرها في فهم النص وارتباط الحكم بها وجودا وعدما في التطبيق، ولو كان الموضوع من صميم العبادات. قال هزاع: بدا لي أن حسابات الفلكيين اليقينية في حساب الاقتران وإن كانت دقيقة جدا إلا أن الفيزياء الفلكية لها رأي آخر، وما يبدو للعيان قد يكون خداعا للنظر. قال أحمد: هذا الكلام إلى السفسطة هو أقرب منه للعلم، فالقوم اليوم لا يتكلمون عن رصد ومشاهدة بالعين الباصرة، بل ولا على رصد وتتبع بالآلات المكبرة العتيقة. لا هم اليوم يتكلمون عن أجرام قد حطوا عليها رحالهم ووطئتها أقدامهم ولمسوها بأيديهم، فضلا عن تتبعها بأدوات قد بلغت من الدقة العجيبة شيئا مذهلا، وقد رصدوا لها أقمارا صناعية تتبعها على مدار الساعة ثانية بثانية ولا أقول دقيقة. فهل بعد هذا وما هو أكثر مما لم أذكر ولا أعلمه يأتي من يقول: ولكن ما يبدو للعيان قد يكون خداعا للبصر، والحمد لله أن قد مع الفعل المضارع عند أهل العلم صور جزئية، فهي في قوة المهملة. رجع لشيء نحوي كاش كان يتكلم قال قد يكون خداعا. الحمد لله. قد مع الفعل المضارع عند أهل العلم صور. صور جزئي. الله أعلم. قال هزاع: فلماذا لا نفترض أن حسابات العلماء للاقتران هي من حيث العدد يقينية، أما من حيث واقع الأمر فلا يستطيع أحد منهم أن يجزم أن الظواهر والمرئيات لها وضع آخر في الكون. قال أحمد: لا نستطيع أن نفترض ذلك، وما ينبغي لنا ذلك لأن حساباتهم خضعت وتخضع لمراجعة دقيقة مع الواقع الملموس المحسوس، فالقوم اليوم يشاهدون عملية الاقتران عيانا، فلا مجال للخطأ إلا بقدر جزء في الثانية، ونحن في حديثنا هذا إنما نتحدث عن القمر من حيث حركته، وما يتبع ذلك من مهمات تفيدنا في أمر آخرتنا، وهذا أمر قد وافق فيه الخبر الخبر كما يقولون، وليس عند أهله شك ولو قيد أنمل في صحته. وأما غير ذلك من بعض الظواهر التي لم يصل إليها علم أهل الفلك وهو كثير، أي من أمثال النجوم والمجرات التي تبعد عنا ملايين السنين الضوئية، فإن بعض قولك صحيح. قال هزاع: أليس في اعتماد الحساب تعسير على الأمة؟ قال أحمد: إن هذا الأمر صحيح في الزمان الأول، حيث لم يكن في الإمكان أفضل من ذلك، فلم يكن من المناسب تكليف الناس ما لا يطيقون. أما اليوم بعد أن أصبحت مبادئ هذا العلم ومقدماته تدرس في المراحل الأولى بالمدارس، وخصصت لعلوم الفلك كليات ومعاهد، وأصبح الحصول على نتائج دراساتهم يتم بأسرع من لمح البصر، فأين العسر والتشديد في هذا؟ والعسر والتيسير كان قديما لماذا؟ لأن وصول الأخبار إلى الناس صعب، سواء رأيت أو لم ترى وصول صعب، فكان المعول على البصر عليه المعول في كل شيء في ذاك الوقت. لكن مع تطور هذه الآلات والأخبار اليوم لم يصبح هذا من الصعب جدا. يعني عشنا احنا في زمان اللي فيه كانت الجزائر تكذب علينا في عرفة، في وقت مومدين كانت عرفة اليوم وإحنا عندنا الغد، فيسجلوا التسجيلات أنت عرفة يبعثوها لهم ولا يبثونها في اليوم، وإحنا من الغد رانا صايمين مال عرفة، صايمين وندعيو شيخ وندعيو والناس رام في الموقف والناس وين راهم في يوم العيد؟ في هذاك الوقت التطور لم يكن في مثل هذا الزمان. دق الآن مستحيل دولة تستطيع أن تفعل هذه الفعل الآن. في هذاك الزمان كان وصول الأخبار صعب جدا، يعني ما فيش آلات ما فيش كذا. اليوم راح الأمر إلى أبعد ما يكون، فكان تكليف مثل هذا قديما من الصعب جدا بالحساب، لأن الحساب لا يعقل إلا في مدارات في مواطن ما كان يصل لكل الناس. لكن بعد وجود هذا التطور العلمي اليوم أصبح الأمر سهل جدا. نعم. فأين العسر والتشديد في هذا؟ نعم، لو أننا كلفنا كل شخص بهذا لكان في الأمر حرج شديد قد انتفى عن شريعتنا السمحة. بل إن هذه الوسيلة لمعرفة بداية الشهر القمري ونهايته قد غدت أسهل وأقرب من الرؤية البصرية، يعني من حيث الحسابات والمراس أسهل من الرؤية البشرية، يعني البشر يحتاج يخرج ويمشي ويشوف وغير هذا. هذا لأن قال التكليف، وش قال هو القبيلي؟ لأن التكليف بهذا، لو أننا كلفنا كل شخص بهذا أي. لكان في الأمر حرج شديد قد انتفى عن شريعاتنا السمحة. ماذا في يوم من الأيام كنت في محاضرة في باتنا يعني، فقمت نتكلم أنا على العلم، مكانة العلم الشرعي في الحياة كذلك، وذكرت حديث النبي ها واحد أي طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقلت أنا هنا طلب العلم فريضة على كل مسلم مقصود به العلم الشرعي. قام واحد من أساتذة أمام طلاب كامل يعني ليبين قدرته وخطأ ما أنا عليه، قال لي ألف العام هنا، قلت أنا إما للعهد وإما للجنسي. هو قلت أنا العهد، قال لي لا هي للجنسي، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قلت له أخ تحب تناقش أمام الطلبة؟ راح أنا بهدل، راح تتفضح أمام الطلبة، أحسن شيء يسمع مني وبعد سهل شيء. قال لي لا قال لي للجنس جازم، قلت له الجنس، قال جازم الجنس، متأكد. قلت له طلب العلم فريضة على كل مسلم كفر، درست التاريخ؟ قال لي لا. درست علم الفلك؟ قال لي لا. قلت كل ما يقول لي فيقول لي لا، نقول له عاصي عاصي عاصي عاصي. فلم يبقى طلب العلم فريضة على قسم العلم مال العلم الشرعي، وهو العلم العيني الذي يتعبد الله به. تفضل. هذا أشار، قال لو كان هذا مطلب لكان صعبا جدا بكل الناس علم الفلك، يصبح صعب جدا، مستحيل أن يتحقق. نعم. وذلك لما يعرض للرؤية من وهم وخطأ، زيادة على التلوث البيئي الذي أضحى يزداد يوما بعد يوم، مما يسبب عائقا كبيرا في بعض مناطق الرؤية البصرية إلى غير ذلك من أمور استجدت في هذا الكون. هذا مقابل التقدم الكبير الذي حدث في مباحث الحاسبين في مسألة إمكانية الرؤية، خاصة في السنوات الأخيرة، بل إن الحسابات تلك صارت متوفرة كبرنامج حاسب سهل الاستعمال. إذن فالعسر المدعى في الحساب أمر نسبي كما هو في الرؤية في أول الشهر، فهل كل الناس يرونه وقد أمسك الفتيل؟ لا شك أنه لن يتمكن من رؤيته إلا من كان حاد البصر العارف بموقعه، وأما الذي يتيه بصره في السماء فيدعي ما لا يوجد وما لا يكون. قال هزاع: هذه المسألة ليس لها أي نظير في فروع الشريعة، فكيف يمكن أن تجعل هذا الشاذ أصلا مكينا تصححون عليه عبادات الناس؟ قال أحمد: من الممكن أن نورد ما ذكره الشاطبي، وهو ما طلب من العلماء الذين ينظرون في مواقع الأحكام من شرائط الاجتهاد التي يتطلب الحصول عليها مشقة غير معهودة أيضا في مجاري الشريعة، وبها يتميز العلماء عن سائر الناس. وكذلك يقال في أغلب فروض الكفاية مما يتعلق ببعض المهن العمرانية وغيرها كالطب والهندسة، أي مثلا يقال: نظير هذا القول أن يقال للقرية التي ليس فيها طبيب واحد لا تجوز المعالجة عنده ولا يجوز له التطبيب، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، أي رجع إلى العلاج التقليدي للعجائز. قال هزاع: هل يمكن أن تعطي مثالا أوضح عن عبادة كانت مرتبطة أيام السلف بالرؤية البصرية ثم صارت اليوم مرتبطة بالحسابات الفلكية؟ قال أحمد: حدد الرسول صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات الخمس بظواهر مرئية كزوال الشمس، وحين يكون ظل كل شيء مثله وغروب الشمس وغروب الشفق وطلوع الفجر ليس لكن للمسلم وطلوع الفجر لكن للمسلمين الآن ومنذ زمن بعيد لم يعودوا يحددون صلواتهم بهذه الظواهر التي ورد النص عليها بل استبدلوا بها الاعتماد على الساعة فلا يكاد يخرج مؤذن في أي من البلاد الإسلامية عند الفجر ليرقب ظهور الفجر أو عند الظهيرة ليرقب زوال الشمس بل أصبح هؤلاء المؤذنون والمسلمون جميعا يعتمدون على التوقيت الذي يحدد عن طريق الحساب الفلكي ليتلائم مع هذه الظواهر وكذلك الأمر بالنسبة للصيام رغم وجود نص قرآني صريح وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بمعنى أن المسلمون اعتمدوا على الحسابات الفلكية بشكل كلي في فرض الصلاة وبشكل جزئي في فرض الصيام وصار الحساب وسيلة كافية لإثبات دخول الوقت وتبين ذلك وهذا دائما مرتبط بماذا بالضوابط الشرعية اللي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأمور هذه ولهذا تجد من قديم علماؤنا في هذا المجال هذا وخاصة في المواقيت يعني لدقة تعاملهم لم يتركوا هذه النصوص على ظاهرها بل حددوها بزيادات حتى يبلغ ظل الشيء مثلهم ظهر من السواج ظاهر النص يبلغ ظل الشيء مثله هذا يعني الآن بتتبعهم لهذا النص وبالنظر إلى الواقع وجدوا أنه الاعتماد على حتى يبلغ ظل الشيء مثله هو خاص بمن كان في مكة ومن كان على سمتها ما كاش زيادة على الفئة الله يبارك فيه هاي هاو نص نبوي هاو نص نبوي الآن حتى يبلغ ظل الشيء مثله لكن النبي لما قال هذا قال وهو يتكلم على منطقة محدودة وجهة محدودة ما هوش في كل مكان ولهذا بعدها علمانا واش قالوا قالوا لما قال حتى يبلغ شيء مثله حطوا الحسابات وبدأوا يتبعوا وجدوا أنه لو نعتمد على ذلك الشمس هاي هنا هذه اللي يعرف الإكواتر واللي ما قاربها كي تكون في كبد الشمال لا ظل منه لا ظل منه هو يتميل شوية يجي فيه احنا بالنسبة لنا احنا الآن الشمس رانا بعاد رانا بعاد على هذاك في شحال فوق ليست فوق رؤوسنا رانا 2 درجة لفوق رانا 2 درجة على الإكواتر زيرو رانا 32 درجة ظهر لي على ما أظن هذاك 32 درجة رايح في نص نهار سوا يكون ماذا كان ظل ظل هذاك الظل لو تميل الشمس شوية غير تزيد شوية يصبح ظل شيء مثله ولم يدخل بعده وقت العصر بعده إذن ولات الحسابات انت على الفي انت على الظل بعد يعني هنا إزالة ظل الفي ما زاد على ذلك يبلغ مثله ظهر النص لو كنا نعمل به خلاص نحن أمة أمية ولهذا قلت لكم أول مرة كان لقاء مع غزلون شدني بهذا لأن ذاك الوقت بداية دراسي في الجامعة الإسلامية وهذه الأمور تو مبتدي فيها لا علم لي قال لي تعال أنت وحدد لي العصر الآن وقت العصر قال لي إيه أنت وحدد لي قال لي مستحيل لو نعتمد على حديث النبي وعلى ظهر حديث النبي نصلي العصر قبل وقته ذاك الوقت لم يكن عندي معلومات هذه نتاع الفيء ونتاع كذا كي رحت المدينة وسألت وقريت وهذا تبين أن هذا الأمر هذا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال حتى يبلغ ظل الشيء مثله ماذا يتكلم على ماذا أهل. على أهل مكة عندهم هذا التوقيت بهذه الصورة هذه استوائية. أنا اللي قراب المستوية واللي قراب منها شوية اللي شمس ما تميلش كذا إذن الآن هنا اقتضى الأمر منا هذا كان نص مثله نتعامل معاه ونزيل هذاك الفي وغير ذلك منين جبناه بتتبع هذا واستقراء ولا الآن لو كان واحد يجي يقول لك أنا في هذه ماذا نصي ظهر النص مثله يجي لهنا يصل إذن هذه أمور تحتاج مثل هذا الضبط هذا وهذه الأمور هذه نعم تفضل قال هزاع لكن نص لكن قلت أن يجب أن يكون هذا بالاعتماد مع الضوابط الشرعية هذا المواقيت وهذه الأشياء هذه لا بد أن ما أثبت به الشارع المواقيت يخرج الفلكي وتكون هذه الأمور الشرعية ثابتة ومن ثم بعدها يبدا الحساب بالفلكي والتوقيت تبقى الحسابات هذاك الوقت نقول الحسابات وافقت ماذا شر كاشيش كذي نعم قال هزاع لكن الصيام هو عبادة بصرية بمعنى أنه لا يمكن ابتداؤه حتى نتمكن من رؤية الهلال بأعيننا لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته قال أحمد أما قولك أن الرؤية لا تكون إلا بالعين فهذا يرد عليه بأن الرؤية تتحقق في أيامنا هذه بالحساب الدقيق والرؤية في اللغة العربية تحتمل كل ذلك بالأكثر فالله سبحانه يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد ويقول كذلك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الحادثة بعينه بل بالإخبار فتأمل فإذا كان الإخبار بمرتبة اليقين صح لك أن تقول أنك رأيت الأمر ومثال ذلك قول الله تعالى في سورة التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين فالمراد بالمرة الأولى رؤيتها قبل يوم القيامة رؤية البصيرة وهي رؤية القلب التي هي من آثار اليقين والرؤية الثانية هي الرؤية البصرية التي تكون في يوم القيامة نعم شيخ لماذا سمها هي رؤية شيخ هنا يقصد أحمد أن حسابات الفلكيين تسمى رؤيا هو مش حسابات الفلكيين لوحدها حب يحقل لك الرؤيا التي اخبرها بالشارع كما الرؤيا تعمل بالاخبار كذلك صوموا لرؤيته اللي راح شافوا احنا ما شفناش حط راسه في صوم رؤيته كي يطيح الليل يخرج يحوش راسه في الارض ما يرفعش القمر يقول لكم الناس صايمين وهو قاعد مش صايم قال لي ماذا لان قال صوموا لرؤيته وانا ما رايت وهنا الرؤيا عندما يبتدئ بالرؤية لكن بعد راح يشيع ماذا الخبر فنعتبر كأننا نحن رأينا هذه الرؤية الخبرية الأولى الرؤية العينية ويترتب عليها بعد ذلك يفشو الخبر فيصبح كل واحد منا يثبت أن الهلال شاف وشاف غير بلخ بالخبر شيخ ولكن هنا شيخ في الكلام هذا يا شيخ شيخ يسمي رؤية شيء الذي هو ليس بالعين كما أنت تسمي أنك رأيت وتصوم رمضان وأنت ما رأيت بالعين الشيخ ولكن هنا لم يره أحد بعينه وش هو؟ هذا هو قصد أحمد شو؟ هنا شيخ الشيخ هو يقول أن الرؤية أوسع من رؤية البصر هذا العلم يكفي في ذلك حتى الرؤية العلمية تسمى رؤية نعم فيما تعرف وقال قال صاحب الألفية ولي أرى الرؤيا لما علم طالب مفعول من قبل الرؤية البصرية تطلب مفعول واحد والرؤية الخبرية وغيرها تطلب مفعولين معناتها هم يتكلموا في اللغة في النحو أن هذه الرؤية كما تكون بصرية تكون علمية شيخ يعني هذه من حيث اللغة من حيث اللغة يعني أما الرؤية التي ليست بالعين فلا يثبت بها الحكم الرؤية التي ليست بالعين التي يتكلم عنها شيخ هو يتكلم على هذا قال كما كاين رؤية عينية كاين رؤية علمية شيخ ولكن لا يثبت بها الحكم يهمش دوك هما الآن قالوا إذا كان هذه الكلمة راو أنت ركزت غير رؤية فقط هكذا رأي الرؤية أكثر من ذلك لحد الآن ما زال ما تكلمش على الهلال نعم. هو يتكلم على الرؤية من حيث اللغة وين تستعمل اللغة والتسمية بارك الله فيك هو راو يتكلم من حيث الرؤية من ناحية اللغوية وين تستعمل بمعنى الخبر وتستعمل بمعنى اليقين الرؤية العينية هذا والله وهذا مفلوغة موجودة أنت يقطع عرف هذا نعم هذاك الوقت الرؤية العينية يوم القيامة نعم قال هزاع لكن الأخذ بالحسابات الفلكية مخالف للإجماع والحساب للأهلة قول مبتدع في الإسلام لم يقل به مسلم قط ومن عمل به فقد ضل واتبع غير سبيل المؤمنين قال أحمد على مهلك يا أخي فالمشهور جدا بين العلماء في أن في المسألة خلاف منذ القدم وقد عمل بالحساب على اختلاف في التفصيل بعض الفقهاء وأقدمهم مطرف بن عبد الله بن الشخير توفي سنة 95 هجرية أو 78 هجرية وهو ثقة عابد فاضل من كبار التابعين ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال محمد بن سيرين خرجت في اليوم الذي شك فيه فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل إلا رجلا كان يحسب ويأخذ بالحساب فهذا عالم من السلف أثبت الشهر بالحساب، مع أننا لا نقول بذلك، إنما نثبته بالرؤية إذا لم يثبت بالحساب استحالتها. يعني شوف المنهج، قصد المنهج علمي علمي شرعي، مش بتاع الإنسان اللي يحوش يثبت الحساب بأي صورة كانت. مع أنه قال من حيث السلف، عندي سلف الدعوة الإجماع، هذا خطأ. كين فيه من قديم الزمان من العلماء من يقول جواز صيام مال بالحساب، فأين هذا الإجماع اللي تكلموا عليه أنتم في حديثاته؟ قال هاوليكم من يرى هذا محمد الشيخ خير الذي كان يرى بالحساب ويفعل ذلك ويحسب للإله غير هذا. قال مع أنني لا أرى هذا الفعل، هذا الذي فعله هو لا أراه، مع أن عندي فيما يتحوسوا أنتم على هل لك سلف. قال أو عندي سلف فيه من يقول بذلك. يعني دقت في التعامل في حد ذاته، هو إشكاليته فقط في أن الحساب يقول مستحيل يرى، ويجي واحد يقول رأيته، هنا يقول لك أنا عندي شك فيها، عندي شك في الرؤية دعو. فهذا عالم من السلف أثبت الشهر بالحساب، مع أننا لا نقول بذلك. ما ذاك الوقت ما كاش مناظير، لا يحكي لهم، يحكي هو على قديما يعني. هو يقول لك رو فيه اللي مدرب الحسابات جريت، رو فيه من قال بذلك، من أين الإجماع يا رب تنقل في بعدها، فيه من قال بالحساب في ذاك الزمان ما فيش أقل ضبطا. يلا يا سيد، وهذاك الحساب كان أقل ضبطا من الآن. نعم، مع أننا لا نقول بذلك، إنما نثبته بالرؤية إذا لم يثبت بالحساب استحالتها، ولكن المقصود هو تبيين أن المسألة خلافية قديمة. وقد قال ابن رشد في بداية المجتهد، وروي عن بعض السلف أنه كان إذا أغمي الهلال رجع إلى الحساب بماسي. أغمي الهلال لا يغمى عليه، الهلال دائما فايق يعني، أغمي عليه لم يراجع. وروي عن بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال غمة مش أغمية، كاتب ما ليش ما مشي عليه، ولا ما كاش أغمية ولا غمية عليكم، غمية علي غمة عليكم، غمة عليكم. أما أغمية داخل، والهلال مش ما تعب ما يدخش يعني. أنه إذا غم الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس. وجاء في تفسير القرطبي قال رحمه الله: وقد ذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين، وابن قتيبة من اللغويين، فقال: يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان، حتى إنه لو كان صحوا لرؤية لقوله عليه السلام: فإن أغمي، هاي هنا أغمي، فإن أغمي عليكم فاقدروا له، أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا إتمام الشهر بحسابه. وابن قتيبة من أئمة السلف المشهورين، وكان يسمى بخطيب أهل السنة، وهو حجة في اللغة. والمقصود بذكره بيان أن معنى الحديث في العربية يحتمل هذا المعنى. وقد ذهب العلامة أبو العباس بن سريج من أئمة الشافعية، الذي اعتبر مجدد القرن الثالث، إلى أن الرجل الذي يعرف الحساب ومنازل القمر إذا عرف بالحساب أن غدا من رمضان فإن الصوم يلزمه، لأنه عرف الشهر بدليل، فأشبه ما إذا عرف بالبينة. وتابعه في ذلك تلميذه القفال الكبير الشاشي الشافعي، واختاره القاضي أبو الطيب لأنه سبب حصل له به غلبة ظن. هذا الآن لا يريد أن يجعل من ذلك أصلا، وإنما يريد أن هذا الذي أتكلم عنه فيه من أهل العلم من قال بذلك في أكثر من ذلك. أيها هو يرى الحساب، نعم هو لا، بعد سيبين ما القضية والدرك. هو قال أنا أرى إذا قال الفلك لا يرى لا نثبت الهلال بقل ما رأيته، وإذا كانت الإمكانية ممكنة وقال رأى لا يثبت إلا بالرؤية العينية. يعني هو عنده إذا قيل يرى لكن الحساب دقيق يثبت عدم الرؤية، هنا فيه شك في الرؤية، طرأ عليها شيء، المرة الذي رأى طرأ عليه شيء. وأما إذا كان يرى ولم تثبت رؤيته لا بد أن يبقى أتم عدة شعبان 30 عنده هذا الأمر ضابط يعني. نعم. فأشبه ما لو أخبره ثقة عن مشاهدة. وقال غيره يجزئه الصوم ولا يلزمه. وبعضهم أجاز تقليده لمن يثق به. انظر المجموع يعني. وقد نسب هذا القول كذلك محمد لمحمد بن مقاتل توفي سنة 48 و200 هجرية، وهو فقيه حنفي صاحب الإمام محمد بن الحسن، وحكي القول عن قوم آخرين وهو قول الإمام ابن دقيق العيد في حال الغيم، ثم من بعده أو من بعده السبكي الشافعي الذي ألف بحثا مستقلا سماه العلم المنشور في إثبات الشهور، دافع فيه بقوة عن رأيه في رد الشهادة بالرؤية إذا خالفت مقتضى الحساب الصحيح. وقد أجاز هذا القول كثير من الشافعية مثل الروياني والقفال والقاضي الطبري والقليوبي والعمادي. سنتركه الأسبوع الجاي. هزع ماذا يقول؟ اثبت هذا. ماذا قال هزع؟ سجل ماذا يقول ابن دقيق العيد وتقي الدين سبكي عن هذا الموضوع؟ ماذا يقول ابن دقيق العيد؟ بس مرة أخرى ما تنسوناش وين وصلنا. سبحانك اللهم بحمدك، شكرا لك، حياك.